أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا في كتاب الطهارة والمبحث الرابع في الغسل وغسل الجنابة في الحقيقة، وقد وصلنا إلى المسألة 192 بلي. يقول السيد السيستاني: إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا، يعني عاجل بلي، يعني هكذا يريد أن يقول السيد، يعني بأن هذا الحمام حتى لو كان من قبيل الإباحة ولكن هذه الإباحة مشروطة، بلي مشروطة بدفع نقد معين معجلا، بلي فلا بد أن يدفع مال، يدفع مبلغ من المال إلى هذا صاحب الحمام، بل لا بد أن يدفع مالا إلى صاحب الحمام لكي ماذا يستفيد من الماء ويغتسل بالماء. بل خب يتفرع على ذلك، بل فإن كان قاصدا حين الاغتسال، شفت أملي، فإن كان قاصدا حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمام إلى صاحب الحمام، يعني هو عندما اغتسل، عندما يغتسل، بلي عندما يغتسل بالماء في هذا الحمام، هذا المكلف وهذا الشخص كان قاصد عدم إعطاء العوض المبلغ المقرر المشخص إلى هذا الحمام إلى صاحب الحمام، بلي هذه. وثانيا أو كان قاصدا إعطاء غير العوض المعين، تأملوا هذا الفرع الثاني، بلي إما كان قاصد ما يطي ولا فليس، بلي أو كان قاصد إنه ما يعطي المبلغ المعين، افرض إنه المبلغ مثلا دينار، المبلغ دينار ولكن هو ما كان قاصد يعطي دينار وإنما يعطي 50 مثلا، 50 فلس أو 100 فلس أو ما شابه ذلك. أو ثالثا أو كان قاصدا للتأجيل، أو كان قاصدا للتأجيل بل ما يعطي معجل وإنما بل يعطي بعد ذلك، يعطي المبلغ بعد ذلك قاصدا للتأجيل، أو كان مترددا في ذلك، بلي هذا الأمر الرابع، أو كان مترددا في ذلك، بلي إنه يعطي أو لا يعطي، بطل غسله، بطل غسله، بلي بطل غسله، أصبح الغسل مالته شنو؟ بلي أصبح الغسل مالته باطل، بلي أصبح الغسل مالته باطل. وإن استرضاه وإن استرضاه بعد ذلك، بعد ذلك بعد ما خلص الغسل فرد يوم يومين إجا قال لي يا بهذا المبلغ أنا أعطيك المبلغ الذي شنو تطلبني إياه، مال الحمام مال الماء الذي غسلت فيه، يقول بطل غسله. وإن استرضاه بعد ذلك، وإن استرضاه بعد ذلك، في الحقيقة بلي هنا في الحقيقة يكون هذا تصرف في الماء من غير رضا المالك فيكون غصبيا، بلي باعتبار هنا لا يجوز التصرف في الماء، شوف تأملوا هنا لا يجوز التصرف في الماء، لماذا؟ باعتبار صاحب المال في الحقيقة صاحب الماء وصاحب المال لا يرضى بهذا التصرف فيكون غصبيا ولا يمكن التقرب بالمبغوض، بل ولا يمكن التقرب بماذا؟ بالمبغوض، لذا يكون هذا الغسل باطل وما يترتب عليه من صلاة تكون هذه الصلاة بالتأكيد باطلة في الحقيقة، فيجب إعادتها بعد ذلك، بعد ذلك إعادتها بعد ذلك عندما يروح يعطي بلي، فلا بد أن يأتي بغسل جديد في الحقيقة، لا بد أن يأتي ماذا؟ بغسل جديد في الحقيقة، لأن هذا الغسل مالته باطل حتى لو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام يبقى على هذا الغسل، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، وبما أن الطهارة هنا أصبحت منتفية في الحقيقة والواقع، فعليه إعادة هذا الغسل وصلاة وقضاء الصلاة التي صلاها بهذا الغسل. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. مسألة أخرى، إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، فالشخص راح للحمام ليغتسل، بلي، إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل، وبعد الخروج، شوف تأملوا، وبعد الخروج بعد ما خرج من الحمام شك في أنه اغتسل أم لا أم لم يغتسل، تأملوا، بلي، بنى على العدم، بنى على العدم. هنا في الحقيقة ذكر الفقهاء الوجه في أنه يبني على العدم هو لاستصحاب عدم الغسل. يعني شنو نقرب هذه؟ نقرب الاستصحاب هنا باعتبار أنه أولا هو شنو؟ هو أولا ما مغتسل، فعندما دخل إلى الحمام في الحقيقة والواقع عنده يقين سابق بأنه لم يغتسل، يعني عندما دخل الحمام، عندما ذهب من بيته إلى الحمام عنده يقين شنو؟ أنه لم يغتسل. خب خرج من الحمام شك أنه اغتسل أو لم يغتسل، بالتأكيد هنا شنو تجري؟ قاعدة الاستصحاب، فيكون ماذا؟ فعندما يجري قاعدة الاستصحاب في الحقيقة والواقع بل يقين سابق شك لاحق يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب فيبني على عدم الغسيل. واضح صارت القاعدة؟ بل نعيد هذه القاعدة بشكل سريع. هو عندما خرج من بيته إلى الحمام عنده يقين بأنه لم يغتسل، خرج من الحمام، خرج من الحمام وشك أنه اغتسل أو لم يغتسل، يبني على يقينه السابق بأنه لم يغتسل، فلا بد من إعادة الغسل، لا بد من إعادة الغسل، ولا بد من الغسل في الحقيقة والواقع. نعم، إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم. واضح إن شاء الله؟ بلي. ولو علم أنه اغتسل، لا هو دخل في الحمام ومئة بالمئة يدري بأنه اغتسل، بلي، ولو علم أنه اغتسل لكن شكه، هنا الآن شكه، يدري أنه مئة بالمئة بأنه غسل غسل الجنابة، ولكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح، هل كان غسله عندما دخل الحمام أتى بالغسل على شكله ووجهه الصحيح أم لا؟ هنا في الحقيقة يبني على البناء على الصحة. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لقاعدة الفراغ في الحقيقة والواقع، بأنه إذا شخص أكمل عمله وشك في أنه جاء به على الوجه الصحيح أم لم يأتي به على الوجه الصحيح يبني على أنه جاء به على الوجه الصحيح. نعم، مسألة جديدة. يقول السيد في مسألة 194: إذا كان ماء الحمام مباحا، إذا كان ماء الحمام مباحا، تأملت، إذا كان ماء الحمام مباحا، بلي، إذا كان ماء الحمام مباحا، إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب، لكن سخن للحطب المغصوب، تأملت لو لا، إذا كان ماء الحمام، ماء الحمام مباح لكن سخن بالحطب المغصوب، لكن الحطب الوقود الغاز النفط، بل مغصوب، بل لا مانع من الغسل فيه، بل لماذا؟ في الواقع لأنه لم يتصرف تصرفا غصبيا، الماء مباح في الحقيقة والواقع، أما الحطب أو النفط أو الغاز كان مغصوب، هذا لا يضر في أن يكون الماء شنو، لا لا لا يمكن أن تكون هذه الأشياء مانعة عن الغسل في الحقيقة والواقع. نعم، وهذا صار إن شاء الله. نعم، فإذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل في هذا الماء. نعم، مسألة جديدة، مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة. بل لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، هذا لماذا؟ باعتبار مقتضى الأصل، تأملوا بهذه العبارة، هذه العبارة بحاجة إلى شيء من الوقفة فيها، باعتبار في الحقيقة باعتبار الأصل، شوف تأملوا بالعبارة، الأصل عدم العموم في الوقف، الأصل عدم العموم في الوقف، يعني دائما الواقف عندما يقف هذا الشيء لا يقف على العموم، شوف تأملوا بالعبارة، الأصل عدم العموم في الوقف، يعني الشخص عندما يريد أن يوقف شيئا لا يوقفه إلى العموم، لا يوقفه المن إلى العموم، تأملت هسه، هذا الأصل، بل إلا، هذا هنا استثناء، من قال إلا؟ هنا استثناء، إلا إذا علم بعموم الوقفية. إلا إذا علم بعموم الوقفية، يعني عرف في الحقيقة والواقع، نعم عرف إنه هذا الحوض هو شنو، وقف للجميع في الحقيقة، بل هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله، إلا إذا علم بعموم الوقفية، هذا الأمر الأول، بل في الحقيقة إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة، شو تأملوا في الحقيقة، هناك فرق بين الوقفية والإباحة، مرة نعرف أنه هذا وقف عام أو لا، أصلا هو مو وقف وإنما هو مباح، هذا الحوض مباح غير موقوف على أحد، واضح إن شاء الله، بلي. خب كيف نعرف، كيف نعرف أن هذا وقف عام أو أصلا هو مباح؟ يقول ولو من جهة جريان العادة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله، أنه أهل الساكنين فيه يغتسلون فيه، أو غيرهم أو غير أهله يغتسلون في هذا الحوض من دون منع أحد، من دون أن شنو يمنعهم أحد في الحقيقة والواقع. بلي مسألة جديدة، مسألة 196. قال: الماء الذي يسبلونه، الماء الذي يسبلونه بلي، لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه. تأملتوا بالعبارة؟ يعني هذا الماء اللي في أحيانا الدبة أو التانكي أو مثلا البراد الجديد مثلا أو الثلاجة مثلا، بل الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، ولا الغسل منه. واضح إن شاء الله؟ بل نعم. إلا مع العلم بعموم الرضا، إلا مع العلم بعموم الرضا. بلي واضح إن شاء الله. يعني إلا أنت يعني، فالمكلف في الحقيقة والواقع لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل من هذا الماء الذي يسبلونه في البرادات، في الشوارع، في الحسينية، في المسجد. بل لا يجوز الوضوء منه ولا الغسل منه، إلا بشرط يعني أن تعلم أن هؤلاء أهل هذا الماء يجوزون، بل يجوزون هذا الأمر يعني بعموم الرضا. نعم، إلا مع العلم بعموم الرضا، يعني يرضون بكل تصرف، سواء كان تصرف في شرب الماء أو في الوضوء أو الاغتسال منه. بلي إلا بهذا الشرط أنه عموم الرضا، يعني يرضون بأنك تشرب منه أو تتوضأ منه أو تغتسل منه. واضح صار إن شاء الله؟ إلا مع العلم، يعني تعلم 100% بعموم الرضا، بأنهم لا يمانعون في الحقيقة والواقع في الوضوء. نعم. مسألة 197. يقول السيد: لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وإن كان محرما في نفسه. واضح؟ لبس المئزر الغصبي، يعني أنت غاصب لك في الحقيقة والواقع، غاصب لك قطعة من القماش ولابسها. بلي والحقيقة لا بأس أن نشرح المئزر. في الحقيقة المئزر هو قطعة مثلا من القماش أو خاولي أو ما شابه ذلك، يلف بها الإنسان ما بين الصرة والركبة. واضح إن شاء الله؟ حتى تكون واضحة لديكم شنو معنى المئزر، هي ما بين الصرة والركبة. بلي فلو كان هذا الشخص لابس فرد مئزر وهو يغتسل، بلي باعتبار أنه ربما في حمام أو ما شابه ذلك، لابس المهم لابس مئزر، وهذا المئزر كان مغصوب، بلي وجاي يغتسل غسل الجنابة، هل إن لبسه لهذا المئزر يوجب بطلان الغسل أو لا؟ بلي يقول لبس المئزر الغصبي حال الغسل. تأملوا بالعبارة، لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه. يقول حتى لو كان هو بلي حتى لو كان محرم في نفسه، لكن شنو؟ لا يوجب بطلان الغسل، لا يوجب بطلان، بل لا يوجب بطلان الغسل. واضح؟ وإن كان هذا مخلي على بدنه فرشي مخصوب، ولكنه لا يوجب شنو؟ البطلان. نعم. الفصل الخامس، فصل جديد، مستحبات غسل الجنابة. بلي، مستحبات غسل الجنابة. بلي بلي. قد ذكر العلماء، يقول السيد السيستاني، قد ذكر العلماء رضي الله عنهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، أنه أغسل يدي أمام الغسل من المرفقين، من المرفقين بلي، من المرفقين ثلاثا بلي. وإن شاء الله يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين، من المرفقين بلي ثلاثا. نعم ثلاثا. لاحظ ما رواه الحلبي، قال سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الأناء؟ قال واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة. بلي، فثلاث مرات يستحب شنو؟ غسل اليد في الحقيقة والواقع. نعم، من المرفقين ثلاث. ثم المضمضة. بلي، ثم المضمضة. نعم، كذلك ما رواه زرارة رضوان الله عليه، قال ثم تمضمض واستنشق. بلي، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وامرار اليد على ما تناله من الجسد، وامرار اليد على ما تناله من الجسد. بلي، وامرار اليد على ما تناله من الجسد، يعني عندما يغتسل المكلف سواء كان رجل أو امرأة، في الحقيقة عندما يضع الماء على رأسه ويضع الماء على الجهة اليمنى ويضع الماء على الجهة اليسرى، يمر يده على كل ما تناله اليد من الجسد. واضح إن شاء الله؟ بل يعني مو فقط يذب الماء، وإنما يستحب شنو إليه؟ أن يعني يدلك، يعني يمسح، يمسح هكذا مثلا بإيده شنو على جسده، حتى يتيقن بأن الماء قد وصل إلى كل جسده. شو تأمل لي ما رواه بلي عن الفقه الرض، عن الفقه الرضوي، ثم تمسح سائر بدنك بيديك. وكذلك عندنا رواية ما رواه عمار بن موسى الصباطي، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد انتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. واضح إن شاء الله؟ كذلك ما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال ويمر يده على ما نالت من جسده. بل واضح صار إن شاء الله. فإذا في الحقيقة يستحب ماذا؟ عندما يضع الشخص الماء على يضع الماء على رقبته ووجهه وجسده، يمسح ماذا؟ بيده على بدنه وجسده. نعم، خصوصا في الترتيب. شوف تأمل لي، يعني الاستحباب يتأكد ماذا؟ في الترتيب، لا في الارتماس. بل ولا يبعد أن يكون مورد النصوص طبعا هو خصوص الترتيب في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله؟ بل في الترتيب يكون آكد هذا الاستحباب. بل واضح صار إن شاء الله؟ بل خصوصا بالترتيب، في الترتيب. بل ينبغي التأكد في ذلك، بل ينبغي التأكد في ذلك، بل ينبغي التأكد في ذلك. بل بل بل ينبغي التأكد في ذلك، يعني في الترتيب، يعني في الغسل الترتيبي، ينبغي التأكد من أن الماء قد وصل إلى كل مكان في الجسد. نعم. وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل طبعا، كذلك الشعر يعني حتى يصل إلى البشرة، الماء حتى يصل إلى البشرة أو الأماكن الذي فيها شنو شعر أو مشابه ذلك. وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، يعني حتى يصل الماء إلى البشرة في الحقيقة والواقع. بلي. ونزع الخاتم كذلك يستحب نزع الخاتم ونحو الخاتم. بلي. والاستبراء بالبول. بلي. والاستبراء بالبول. نعم. والاستبراء بالبول. نعم. بلي. والاستبراء بالبول قبل الغسل، يعني يبول قبل أن يغتسل في الحقيقة، هذا من المستحبات. بلي. مسألة 198. مسألة 198. يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول الاستبراء بالبول، الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل. تأملوا بهذه المسألة باعتبارها متفرعة عن الفصل الخامس. الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل. تأمل لي لولا. بلي. ليس شرطا في صحة الغسل، يعني إذا اغتسل غسله شنو؟ غسله صحيح، ليس شنو؟ ليس باطل. شو تأمل لي بالعبارة، لا تكون غافل عن هذه العبارة. الاستبراء بالبول ليس شرطا، يعني ليس شرط أن فرد شخص يبول قبل أن يغتسل غسل الجنابة. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. بلي. واضح؟ بلي. بلي. في الحقيقة الفقهاء رضوان الله عليهم يستفيدون من هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم رحمة الله عليه، قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل، شوف تأملوا بهذه الرواية، من اغتسل وهو جنوب قبل أن يبول ثم وجد بللا، شوف بلل، فإذا فقد انتقض غسله، يعني إذا غسل هو غسل الجنابة وما بال ثم وجد البلل، هذا الغسل مالته شنو؟ ينتقص. ليش؟ لأن هذا البلل محكوم به شنو؟ بأنه مني مثلا. بلي. وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ما ينتقض الغسل مالته. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تأملت بالعبارة لولا. فإن المستفاد في الحقيقة من هذا النص إن البول قبل الغسل ليس شرطا لصحة الغسل، وإنما الأمر بإعادة الغسل من جهة تقديم شنو؟ بلي، من جهة إنه قد بقي من المني شيء في المجرى. بلي. بلي. بلي مولانا العزيز. واضح؟ بلي. واضح صار إن شاء الله. إذن في الحقيقة الاستبراء ليس شرطا في صحة الغسل، يعني مو شرط أن يغتسل، ماذا؟ يبول ثم يغتسل حتى الغسل مالته صحيح. بلي. إذا خرج منه شيء بلي يعيد الغسل، يعيد الغسل. أما إذا لم يخرج منه شيخ بالتالي لا يجب عليه الغسل مرة أخرى في الحقيقة. تأملوا. بل نكمل هذه المسألة إن شاء الله. الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن شوفوا تأملوا بلكن، إذا تركه واغتسل، إذا تركه ترك الاستبراء، يعني ترك البول ما تبول واختسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهرا باعتبار أنه لم يبول بعد الجنابة، فظاهرا يحكم بأنه بني بحسب الظاهر مو بحسب الواقع، بلي فيجب الغسل له كالمني، بلي فيجب الغسل له لهذا الخارج كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، يعني سواء استبرأ بالخرطات بعد الجنابة بلي لتعذر البول، مثلا هو تعذر ما قدر يبول، بلي ما قدر يبول في الحقيقة، مثلا عندما أجنب ما قدر يبول ولكن استبرأ بالخرطات التسعة مثلا، هل يكفي هذا؟ يقول لا، لتعذر البول أم لا، ما تعذر البول، هو أصلا راح غسل بدون أن يكون متعذرا عليه البول. نعم نعم، واضح إن شاء الله. بلي بلي مولانا العزيز، بلي بلي، هنا استثناء في الحقيقة والواقع. يقول السيد حفظه الله: إلا إذا علم بذلك، يعني شنو علم بذلك؟ يعني بالخرطات أو بغيره، يعني بغير الخرطات. شوف تأملوا، يعني احنا قلنا في بداية المسألة بأنه البول ليس شرط في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه، ما يعرف هل إنه مني أو غير شنو مني، أما إذا عرف بأنه مني بل يجب عليه الغسل، إذا عرف أنه بول خب ما يجب عليه الغسل بلي، واضح إن شاء الله. ولكن ما عرف هذا الذي خرج منه مني أو غير مني شنو، يجري عليه الحكم ظاهرا، يجب عليه الغسل يعني. خب هنا في آخر المسألة يقول ماذا؟ يقول إلا إذا علم بذلك، يعني بالخرطات أو بغير الخرطات، عدم بقاء شيء من المني، عدم بقاء شيء من المني في المجرى، بلي لذا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم، لأن الحكم بإعادة الغسل في الحقيقة ليس حكما تعبديا، ها شايف لولا، يعني مو خروج يعني يعني ليس حكما شنو تعبديا، بل من جهة احتمال خروج المني الباقي في المجرى زين، ومع عدم الاحتمال والقطع بعدم المني لا موضوع المن للغسل في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله. إذن إلا إذا علم بذلك، يعني بالخرطات أو بغير الخرطات، افرض دخل فرد جهاز وعرف 100% بأنه ماكو مني، بل إلا إذا علم بذلك أو بغيره، عدم بقاء شيء من المني في المجرى بعد لا شنو، لا يجب عليه إعادة الغسل. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.